أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من الفتاوى الثلاثية. رفيق بن سعيد الصائغ، أين هو؟ ارفع يدك. طيب، يقول: ما حكم الصلاة خلف من يشبع كسرة الرحمن؟ إيه؟ يعني إذا وصل، يعني إذا وصل. ومن علم هذا من حاله في الجهرية فما حكم السرية؟ يقال له: الأفضل أن تقف على رأس كل آية، وإذا وقف على رأس كل آية ما صار إشباع. الرحماني إلى قال الرحمن، يعني قصدك يعلم، لأن هذا لا يقيم ركن من أركان الصلاة. فتقول له: إما أن تقيم وإلا رفعنا بك إلى المسؤولين. ويعزل هذا أحمد بن سواد، نعم، يقول: ما هو الضابط في مدة الإقامة التي يتلخص فيها المسافر بأحكام السفر، وهل هناك دليل على تحديدها بأربعة أيام؟ ليس هناك ضابط في المدة، ما دام الإنسان باقيا في هذا المكان لغرض، إذا انتهى رجع إلى بلده فهو مسافر ولا له مدة، والتحديد بأربعة أيام لا دليل عليه. نعم، ولو طال، لو قعد شهر، شهرين، ثلاثة، سنة، سنتين، أربع، ما دام أنه لغرض إذا انتهى رجع. وهذا صالح العوفي، صالح العوفي، نعم، يقول: ما حكم من يدعو بدعاء ويجعله من الأذكار وهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حالة معينة؟ مثاله، نعم، هو الغالب أن الإنسان لا يقول قدر الله ما شاء فعل إلا بشيء يكرهه، وإذا وقع في شيء يكرهه فلا بأس أن يقول، حتى وإن كان يعني ليس من فعله. يعني قد تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك، إلى قوله: وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لكن نقول إن قوله قدر الله ما شاء وما شاء فعل في كل شيء مكروه للإنسان يقوله. وكذلك الاسترجاع، من أصاب مصيبة، أي مصيبة كانت، استرجع فلا بأس. محمد داود أفغاني، أين هو؟ طيب، يقول: خطف رجل امرأة وبقت معه 8 سنوات أو 10 سنوات بدون نكاح وأنجبت أولاد، ثم ظهر الأمر، فما الحد لهؤلاء؟ الحد لهؤلاء أن يجلدوا كما هو معروف. وهل يجدد النكاح؟ ما في نكاح هذا أصلا حتى تقول هل يجدد النكاح، لا بد أن يفرق بينهما على كل حال. وهذا ما أقوله هنا، أما ما يقوله علماءكم الأفغان فهو عندهم. وهذا أبو زيد علي، من المعلوم أن الحلف بغير الله من الشرك، كما أن كان يقول الإنسان والنبي أو الشرف. سؤالي: لقد كثر من يقول في الآونة الأخيرة وأنعم والنعم، فهل هذا اللفظ يدخل فيما سبق؟ لا، ما يدخل فيما سبق، والنعم يثني عليه، معنى الكلام ونعم الرجل. وهذا طالب جزائري اسمه سمير بن عبد الرحمن، إذا تكلم شخص بين الخطبتين فهل تعتبر صلاته لاغية؟ علم بأنه نهى شخصين عن الكلام أثناء الخطبة. لا، الجواب لا، الكلام بين الخطبتين لا بأس به ما لم يشوش على من حوله، وإذا كان في نهي عن منكر فهو حسن. أما فهل تعتبر صلاته لاغية؟ فماذا تريد في كلمة لاغية؟ أنها باطلة يعني، أو أن ثوابها باطل؟ لا، الحديث ليس معناه أن الصلاة تبطل وأنه يجب عليه الإعادة، المعنى أنه يحرم من أجل الجمعة. إذا تكلم في الخطبة فإنه يحرم من أجل الجمعة، ما يثاب عليها. وهذا أحمد الفهيد، هل الذي يتزوج امرأة أبيه يخمس ماله؟ وش الكلام هذا؟ ليش؟ الذي يتزوج امرأة أبيه وهو عالم بأنه حرام يرجم حتى وإن كان بكرا، كما ثبت به الحديث، عرفت؟ لأن امرأة أبيه من المحارم، ونكاح المحارم باطل بالإجماع. نعم، مو صحيح تخميس المال، مو صحيح، لأن هذا رجم حد، مو بكفر. وهذا رياض عيد. أي طيب، يقول: قلنا أمس إن القول الراجح في تعليم القرآن أنه يجوز أخذ الأجرة عليه، وهناك ثلاثة أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بما معه من القرآن، والسؤال هل هذا خاص بالنبي أم أنه يكون عاما؟ لا، الجواب أنه عام. ونحن نعطيكم فائدة بارك الله فيكم، الأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية، وأن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو له وللأمة حتى يقوم دليل على أنه خاص به. ولهذا لما قال الله تعالى وامرأة مؤمنة، يعني أحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، قال خالصة لك من دون المؤمنين، فنص على الخصوصية. وأما ما يفعله بعض العلماء رحمهم الله من كونهم كلما ضاقت عليهم الحيل قالوا هذا خاص، فهذا من الغلط، نظير من إذا أعيتهم الحيل في الجامع بين الأدلة قال هذا منسوخ. أفهمت؟ فلا تسأل تقول هذا خاص، الأصل هو نعم العموم. هذا محمد بن بارك الشرافي، ما هو الراجح في قصة داود عليه السلام وما معنى قوله تعالى فظن داود وظن داود بالواو، أو فظن بالفاء وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه، وما هذه الآثار المروية عن السلف رحمهم الله في هذه القصة؟ نعم، الصحيح في قصة داود ما في القرآن، فقط أن داود عليه الصلاة والسلام أراد أن يتعبد الله عز وجل فدخل محرابه وأغلق بابه، فأراد الله تعالى أن يبتليه فساق إليه خصمين من الملائكة إما من البشر، فلما وجد الباب قد أغلق تسور عليه، فلما رأى أنهما قد تسور عليه خاف، فقال له لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي غلبني وألح علي وأصر. فقال له داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ولم يأخذ كلام الخصم من أجل إسراع القضية حتى يتفرغ لما هو فيه من العبادة الخاصة. قال الله تعالى وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وانا، هذا القدس، غير هذا لا تصدق به. والظاهر أنه من اليهود لصقوه به لأنهم يرون أنه ملك وليس نبيا، ولا زالوا يقولون نجمة الملك داود والملك داود والملك داود، يشعلون الأنوار في الراجل. هذا منه كتب لي خطك؟ لا، هذا في الراجل مكتوب، وإن شئت نقول في الذاجل. طيب إذن نقول في الراحل، ثم يتركونها مضاءة ويذهبون، وبعضهم يشغل صفا كاملا في الخلف، وإذا كلمتهم قالوا ليس لك دخل، وهو واحد أو اثنين الذي يشغل الصف. على كل حال هذه أمانة بارك الله فيكم، والواجب على الإنسان أن لا يشغل من الأنوار إلا ما يحتاج إليه، فما يحتاج إليه فلا بأس، وإلا فلا يشغلها. هذا آدم محمد علي يقول بعض الكتب يوجد فيها ذوات الأرواح، هل يجوز الدخول بها داخل المسجد؟ الجواب نعم، لا سيما إذا كانت مغلقة، ما فيها إن شاء الله شيء، هذه الظاهر ما تدخل في النهي. وهذا مصطفى يوسف، نعم، دلالة العموم دلالة ظنية، فهل ينطبق ذلك على حديث كل مصور في النار؟ دلالة العموم بارك الله فيك على العموم دلالة قطعية، لكن على كل فرد يقولون إنها دلالة ظنية، وذلك لجواز التخصيص، يمكن أن يكون هذا العام مخصصا. وفي هذا القول نظر، والذي ينبغي أن يقال إن دلالة العموم على كل أفراده دلالة قطعية ما لم يوجد مخصص، إذا وجد مخصص فالباقي بعد هذا المخصص هل تكون دلالته ظنية لأنه علم بتخصيصه أنه ليس المراد عمومه، فهل تبقى دلالته قطعية فيما عدا التخصيص أو لا، وهل يدل أيضا على العموم إذا خصص أو لا؟ في هذا خلاف بين الأصوليين، ولكن الذي ينبغي أن يقال العموم دلالته على أفراد قطعية، وإذا خصص فيبقى فيما بقي دلالته على ما هي عليه. ويدل على أن الدلالة قطعية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التشهد

لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كسر عظم الميت ككسر حيا، أفهمت؟ بقي علينا إذا كان هؤلاء إذا كانت هذه الجثث جثث كفار قتلناهم جهادا في سبيل الله، من المعلوم أن ما لهم حرمة، لكن هل نقول إن هذا يدخل في التمثيل المنهي عنه أو نقول لا يدخل؟ لأنه قد يكون نهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المثلة يعني فيما إذا كان حيا، والظاهر أنه يدخل في المثلة، لا سيما إذا كان أعداؤنا يعلمون بهذا، لأنهم إذا علموا بهذا فسوف يفعلون بنا ما فعلنا به. لكن أنت تعرف الآن أن أكثر الأطباء ولا سيما الأطباء الراقون كفار لا يبالون في التشريع. نعم. وهذا نجيب بن عبد الله. نعم. ما حكم صيام يومي السبت والأحد لورود النهي عنها، وما حكم أن يصوم يوم ويفطر يوم وصادف صيامه هذين اليومين؟ أفيدونا. صيام يوم السبت ذهب بعض أهل العلم إلى استحبابه وقال لأنه عيد الكفار فينبغي مخالفتهم، وكذلك يوم الأحد ذهب بعض العلماء إلى استحباب صومه مخالفة لمن يتخذونه عيدا ويوم سرور وفرح، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره لأن الصوم فيه نوع تعظيم لهذا اليوم، وهذا يوافق الكفار في تعظيمه، والصحيح أنه لا يسن ولا يكره، وأن صيامهما من الجائز، وصوم يوم السبت جائز، لكن يكره إفراده إن صح الحديث، أي حديث النهي عن صوم يوم السبت، والحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا بما افترض علينا حديث منسوخ عند أكثر أهل العلم، وقال بعضهم إنه شاذ لأنه يخالف ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لإحدى نسائه وجدها صائمة يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فدل هذا على أن صوم يوم السبت ليس بمكروه، والصواب أن يقال إن صح الحديث فالمكروه إفراده فقط، وأما إذا جمع مع الجمعة أو صادف يوما يسن صومه كما لو صادف يوم عرفة فإنه يصام وحده، لأن الإنسان إذا صامه يوم وهو يوم عرفة لم يصمه لأنه يوم السبت، ولكنه صامه لأنه يوم عرفة. وكذلك من يصوم يوما ويفطر يوما إذا صادف يوم السبت يوم صومه فلا حرج. وهذا محمد صاحب المسعود يقول ما معنى قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون كتابا من قبله، وهل كان صلى الله عليه وسلم في شك من القرآن كما قد يفهمه من يفهمه من ظاهر الآية؟ بينوا لنا هذا الأمر بين الله لكم طريق الجنة. الرسول لم يشك، بل قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا الشرط لا يستلزم وقوع المشروط كما في قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون للرحمن ولد، وهذا يعني أنك إن كنت يا محمد في شك فاسأل، فستجد اليقين في مقابل الذين شكوا في رسالتي أو طعنوا فيها. أيها الإخوة، رحم الله الشيخ محمدا وجزاه خيرا على ما بذل للأمة من علم، وتقبلوا تحيات مؤسسة الاستقامة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880، 06-364-8880، ورقم الناسوخ 06-365-3332، ورقم صندوق البريد 1502 الرياض، رقم الهاتف 01-476-2945، ورقم الناسوخ 01-206-2565، ورقم هاتف الاستوديو 01-476-3285، ورقم الفاكس 01-206-2565. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.